كل حاجة تزلني عشان شايفها في صورة تانية، صورة وراها بتشدني. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك، اسمعنا. انا برمي بحمل عليك، مدي لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك، ابرئني يا رب. انا بجري يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج صوتك، محتاج حضنك، اسمعنا. انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك، برئني يا رب. انا بجري اني قاسم كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا تناقض ويا أنين. انا عارف اني قاسم كل حياتي ناحيتين، مرة معاك مرة عليك، فيا محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوتك، اسمعنا. انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك، برئني يا رب. انا بجري عليك يا يسوع تعبان، محتاج لحنان، محتاج حضنك، محتاج صوت، اسمعنا. انا برمي بحمل عليك، مد لي ايديك، انا عيني عليك، دموعي تصرخ لك، انا محتاج لك، برئني يا رب. انا بجري عليك، انا عارف ان لحظة بعيدة عنك مش ضامنها، بس انا عايزك تقود حياتي، تمشي بيها وتستلمها. انا عارف كل لحظة بعيدة عنك مش ضامنها، بس انا عايزك تقود حياتي، تمشي بيها وتستلمها. وده مش معقول، بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، هتبقى معايا في ضلمة وبقيت مذهول، بأنين مشغول، أبا حنين وبتبين لمسات من حبك وأنا مسرور. وده مش معقول، بترد تقول حبك ليا هيفيد فيا، هتبقى معايا في ضلمة وبقيت مسهول، بأنيني مشغول، أبا حنين وبتبين لمسات من حبك وأنا مسرور. يا ربنا يسوع المسيح، كما يا رب تشتاق جداول الإبل إلى جداول المياه، هكذا اشتاقت نفسي ليك يا رب. يا ربنا من أعماق أعماق قلوبنا يا رب نشكرك، نشكرك يا رب يسوع المسيح، لأنك يا ربي في وسطنا الآن، تسمع يا رب لصلواتنا، وتسمع يا رب لطلباتنا، وتسمع يا رب لشكوانا، وتسمع يا رب لأنيننا. نشكرك يا رب يسوع المسيح من أجل هذه الكلمة، ومن أجل الترنيمة، ومن أجل حسك ويانا يا رب يسوع. نشكرك من أجل همتك ويانا، نشكرك من أجل إيدك اللي بتحتضننا ومتخليش حد يا رب يشمت فينا. علشان كده النهاردة جاي لك وبقول لك أنا راجل يا رب، وهفضل راجل قدامك، لأن أنا بوعدك يا رب أن أنا أكون جاد في حياتي. بس يا رب أنت تستلم حياتي من دلوقتي، لأن أنا أكيد هطلع دلوقتي يا رب وأنا بتحارب. علشان يا رب طلبت إيدك، طلبت بابك الداية يا رب، وفي اشتياق يا رب أن أنا أمشي معاك. ولكن أنت عارف يا رب الحياة صعبة، أنا خدت عهود كتير على نفسي وما طلعتش راجل فيها، ولكن أنت دايما يا رب بابك واربو ليا، فاتح دايما يا رب زراعك ليا. مهما تشتت وبعدت بعيد، أنا واثق يا رب أن أنا ليا رجاء فيك. بدمك يا رب المسفوك على عود الصليب أنا ليا خلاص وليا رجاء فيك. عشان كده أنا جاي لك يا رب أنا وشبابك دلوقتي، بنحط إيدينا في إيد بعض وبنلمس يا رب صورتك، وبنقولك يا رب أنت فصتنا، إحنا هنبقى رجالة وهنرجع ليك يا رب. بس طالبين معونتك، طالبين يا رب حنانك ووقوفك جنبينا. مش معقولة يا رب همشي في الطريق ده لوحدي، لأنه طريق صعب، طريق يا رب مليان يا رب بالمشاكل وبالضيقات. بس انت وعدتني يا رب ان انت هتزيل كل العقبات وهتزيل كل الضيقات. واحد قدامك يا رب دلوقتي بيتحارب بالخطية الجسدية وبالشهوة، فين ايدك يا رب اللي تساعده؟ فين صوتك يا رب اللي بيرن جوه ودانه؟ فينك يا رب الكلمة الواحدة اللي بتنتهر العاصفة والأفكار الشريرة دي؟ انت قلت للرياح ابكمي فأبكمت الرياح، ما تقدرش يا رب تقول الأفكار الشريرة اللي بتخش لنا وتبعدنا عنك دي تبكم. انت القادر على كل شيء يا رب، انت اللي قادر يا رب يسوع المسيح تخلق من قلوبنا يا رب الجافة، من قلوبنا الحجرية يا رب قلوب لحمية، قلوب تشعر بيك يا رب. كمان يا رب بطلب منك وبترجاك ان النفوس اللي ضاعت ديت يا رب، واللي بعدت عنك يا رب، ملهاش يا رب مكان وياك. لا يا رب تعالى، تعالى يا رب، تعالى يا رب وهات النفوس اللي ضاعت، هات النفوس يا رب اللي بعدت عنك. احنا ملناش غيرك يا رب فعلا، علشان كده بنقولك يا ربي احنا من غيرك خسفر على الشمال. انت اللي تبقى لي، انت اللي تخلينا لينا قيمه، وانت اللي تقدر تنتهر الشيطان، وانت يا رب اللي تقدر تستخدم القليل اللي فينا وتحوله الى كتير، وتستخدم الضعف اللي فينا وتحوله لقوه. مش معقول يا رب نفس جايالك دلوقتي بترفع لك طلبه عشان في خطيه متعباها ومزهقاها في عيشتها وانت ما تتدخلش يا رب. لا لا لا لا يمكن. انا ما اتصورش ابدا ان انت تقف بعيد وتتفرج على شبابك وهم محتاجينك وانت ما تقربش منهم ابدا. لا يا رب دي مش من طبيعتك، مش طبيعتك ان انت تقف بعيد وتتفرج علينا واحنا بنتبهدل من الشيطان، ولا ان احنا نبقى بعيدين عنك يا رب. لا يا رب بالقوه هاتنا، اجذبنا ليك يا رب، اجذبني وراءك ونجري يا رب. يا رب دلوقتي الناس بعيدة عنك لأنها ما بتشوفكش. لا يا رب حسسها بوجودك جنبيها. انت اللي قادر يا رب تظهر ايدك للعالم كله، لأن العالم محتاج حاجة ملموسة تشوفها. أرجوك يا رب اظهر ذاتك، اظهر ذاتك مع هؤلاء يا رب، هؤلاء الناس الذين ليس لهم إيمان، اظهر يا رب إيمانك وطيب يا رب قلوبهم علشان يعرفوك. الناس يا رب اللي بيبهدلونا واللي بيتعبونا في العالم يا رب انت قادر تتدخل يا رب، انت قادر تتدخل يا رب يسوع وتحول هذه الناس يا رب إليك. قادر يا رب يسوع المسيح تتدخل يا رب في الضيقات وفي الأتعاب وفي المشقات، قادر يا رب تتدخل يا رب في القضايا الشبابية وفي الخطايا الشبابية يا رب اللي بتبعد شبابك، قادر يا رب تتدخل في الخدمة وتبارك خدمتنا ديت يا رب لأنها على اسمك، على اسم قديسينك يا رب. كل واحد رفع طلبة أمامك يا رب وطلب منك طلبة يا رب أرجوك ما تردوش يا رب فاضي، أرجوك يا رب. شبابك دلوقتي هيتكلموا معاك، هينسوا كل الكلام اللي أنا قلته ويفتكروا بس الكلام قلبهم اللي بيتكلموا بيه وياك، واسمع يا رب الأناتهم وأتعابهم، اسمع يا رب يسوع المسيح لصلواتهم، احنا ملناش غيرك يا رب. فأرجوك اسمع لصلوات إخواتي الواقفين قدامك بيترجوك وبيرفعوا صلاة ورفعين إيديهم قدامك علشان يبقوا ليهم مكان عندك يا رب، ويبقى لينا آخرة صالحة وياك في ملكوت السماوات. اسمع يا رب لصلوات عبيدك، أنا عارف أن أنت في وسطنا الآن وإحنا ما نستاهلش أبدا أن أنت تبقى في وسطينا، ولكن أنت قلت إذا اجتمع اثنين أو ثلاث فبإسم يكون أنا في وسطهم. فإحنا يا رب بنطلب حضورك، ونطلب حضورك الآن يا رب، حضورك اللي بيملأ هذا المكان على اسم الأنبا كراس. قادر يا رب تسمع لصلوات عبيدك، امين يا رب يسوع المسيح. استجب يا رب لكل طلبه اترفعت اليك من كل قلب خاطي، من كل قلب فرحان بوجودك ويا يا رب. اقبل يا رب الصلاه، اقبل يا رب طلبات شبابك يا رب يسوع المحتاجين اليك بعيون يا رب مترجيه عطفك وحنانك. نرفع يا رب شفاعه لام النور عنا، شفاعه الانبا كراس صاحب هذا المكان، بركة شفاعة قديس وحبيبي قديس أبو سيفين. مرضى يا رب شعبك اشفيهم، الحزن عزيهم، شبابك البعاد قويهم أو ربهم من كلمتك يا رب، من اجتماعك هذا باركهم. بركة وصلوات كل القديسين، بركة القديس هزلون القديس العظيم الشهيد قديس تدرس الشطب. اصنع معنا رحمة يا رب، واستجب لنا يوم ندعوك ونقول لك يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك، ياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك. ما تنسوش في ورق انا هوزع، خليكم بس دقيقه واحده انا هطلع بره واوزع لكم الورق والاقلام، تعيشوا تصلوا.